نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريد، وأن يلفت العيون ويستطلع الأخطار، ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث حصار، إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا بضرورة، والمفلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومن الدرس الماضي قلنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله جمع في هذه الجمل عامة أحكام القتال، ووصلنا إلى قوله ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريد. لكل حال خلاصة فيما سبق، أولا أن الجهاد أولا فريضة ماضية إلى يوم القيامة، يعني الجهاد القتال، قتال أحد معاني الجهاد، لأن الجهاد تزيد جهد لأعلى كلمة الله تبارك وتعالى، يكون بالنفس والمال والكلمة، فهو فرض ماضي يوم القيامة لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكنه أحيانا يكون فرض عيني القيام به، وأحيانا يكون فرض كفاية. فرض عيني إذا يعني قال أهل العلم في ثلاث حالات يصبح فرض عين: إذا التقى الجمعان، وإذا هجم المسلمون في مكان يجب عليهم أن يتصدوا لهم ويكون الجهاد دفع، هذه الحالة الثانية. وإذا انتدب الإمام، إذا انتدب الإمام فئة من الناس فإنه يجب عليهم أن يعني يقاتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنكرتم فانكروا. يجب طاعة الإمام في هذه الثلاث حالات، يكون فيها الجهاد فرض عين، عين يعني على عين الشخص، وما سوى ذلك يكون فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قاموا البعض سقط عن الباقي، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم فئة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقول الإمام الشوكاني: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر، حدث العموم، إلا قال: إذا أذن الأبوان. شروطه في فرض الكفاية أنه إذا أذن الأبوان، أي يعني للمقاتل أن يخرج. قال: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين. هو أي القتال في سبيل الله، إذا أخلص الإنسان نيته له فإنها تكفر كل ذنوبة إلا الدين. قال: يلحق به أي بالدين حقوق الآدم، لأن الدين لا يكفر لأنه من حق الآدم، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإني لا أستعين بالمشرك، لم يقبل الأمن. فجاءه وهو في بدر رجل يعرف من قوته وذكته، فقال له النبي، قال له: يعني أقاتل معك وأصيب معك؟ فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لا. قال له النبي: ارجع فإني لا أستعين بالمشرك. لكن ثبت أن النبي بعد ذلك استعان ببعض المشركين في الدلالة وأخذ أدراع صفوان بن أمية ونحوها، فقال في الضرورة: ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. فطاعة الأمير هنا هي طاعة للرسول وهي طاعة لله تبارك وتعالى، كما خلق به من أطاع أميري فقد أطاعه، ومن أطاعني فقد أطاع الله، من عصى أميري فقد عصاني، ومن أعصاني فقد عصى الله. فطاعة أمير الجيش فرض واجب، إلا إذا أمر بمعصية كما جاء في قصة هذا الأمير الذي أمره النبي، ثم لما أغضبه يعني جماعته أمرهم أن يدخلوا في النار، أراد أن يحرقهم بالنار، فقال النبي لو دخلوها ما خرجوا. وعليه يعني الأمير مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، فالشورى واجب وجبها الله تبارك وتعالى. قال النبي وشاروه الأمر، قال وأمرهم شورى بينهم، والرفق بهم يعني لا يحملهم أمر فوق طاقتهم، وكفهم عن الحرام، وذلك أن المعاصي هي سبب الخذلان، هي سبب الخذلان، فلذلك ينبغي أن يكفهم عن الحرام في أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر في هذا ويكفهم عن الحرام. قال ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده، أو يوري بغير ما يريده، ومعنى أنه يوري بغير ما يريد يعني أن يري الآخرين أنه يريد شيئا وهو يريد شيئا، وهذا من باب التعمية على المنافقين والكفار حتى لا يعرف، حتى لا يعلم يعني أعداء المسلمين وجهة المسلمين في القتال والحرب. وكان النبي يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل حديث التوبة، وكان رسول الله إذا أراد غزوا يوري بغيره، يعني إذا كان سيذهب إلى هذه الجهة فهو جالس مثلا قد يسأل عن الجهة الأخرى، يسأل عن الجهة الثانية وعن مياهها وعما فيها، فيظن السامع أنه إنما يريد هذه الجهة، والحال أنه يريد مكة بن عدن. يقول كعب إلا في غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان للناس وجهته، وذلك أن السفر طويل وأنهم يجب أن يأخذوا لهذا الأمر عدته، فما قال لهم مثلا أو ما ورى أنه سيذهب إلى مكان آخر، قال لهم لا، قال سنخرج إلى حرب الروم، والمسافة طبعا طويلة، حرب الروم، الروم كانت يعني في الشام، حتى يستعدوا لحربهم هذا. فالتورية يعني في مكان وين التي يحصل بها النصر، وأن يذكي العيون ويتفع الأخبار، يذكي العيون يعني تكون عيونه أي جواسيسه يعني دائما يقظة ومستمرة على العدو، فينبغي أن يكون معرفة يعني الأمير بعدوه معرفة مستمرة قائمة، وليست لأن يعني من أعظم أسباب النصر في الحروب معرفة العدو، معرفة حركاته وما يعده وما يخبئه، فلا بد أن يكون يعني القائد عيونه أي جواسيسه الذي يبكيهم، ومع ما يبكيهم يعني يكون يعني هذا في يقظة، الذكاء اللي هو بمعنى الحدة والشدة، يعني يكون هذا أمر قائم ومستمر وقوي في كل ناحية، ويستطلع الأخبار، تطلع الأخبار أخبار العدو، ويرتب الجيوش، كل هذه يعني اتخاذ وجوب اتخاذ الوسائل التي تؤدي إلى ترتيب الجيش، ترتيب الجيش حسب مراتبه، كان العرب يرتبون الجيوش إلى خمس أقسام، القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والساق الأخير، ثم جاء يعني طور المسلمون هذا لما وجدوا عند الفرس عندهم نظام في الحرب كذلك له فاعلية، هو نظام الكراديس، الكراديس وهو أن لا يكون الجيش كله يعني يهجم في وجه واحد، وإنما يعمل كردوس، الكردوس عبارة عن تفاصيل من الجيش يخدعون فصائل ثم يهجم يعني مجموعة منه، تنهك العدو وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يقوم بالهجوم قردوس آخر يكون كم مخفي في مكان آخر، ثم يأتي قردوس آخر، فعند ذلك انهار الجيش المقابل. الجيش المقابل انهار لأنه يرى أنه يعني يواجه بجيش أسر جيش وجيش يطلع منه وجيش يطلع منه. اتخذ المسلمون هذا، اتخذ المسلمون في عهد خالد بن الوليد نظام الترابيس غير نظام تخميس الجيش كما كان ينظم على هذا النحو، لأن لابد من يعني الخطط والتراتيب التي تؤدي إلى النصر. والله تبارك وتعالى يعني أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال وإن خرجت من بيتك تبوئ المؤمنين، وإن خرجت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع عليم، تبوئهم مقاعد للقتال تمكنهم منها. فرتب النبي الجيش في في في في أحد، وضع الذين في المقدمة في المقدمة والذين في الساقة في الساقة، وضع يعني أهل الرماة على الجبل، اختار لهم الجبل ليكونوا عليه مكان مشرف حتى يطلعوا على يعني المعركة، وقال لهم انجموا مكانكم هذا يعني ولا تبرحوه، وإن رأيتم الطير تخطفوا لحومنا. فكان في كل على كل حال النبي في كل جيوشه يرتب الجيش بحسب الخطة الموجودة وبحسب العدو، ويتخذ الرايات والأدوية. يعني يجب على يعني الأمير والإمام أن يتخذ الرايات والألوية. الراية واللواء بمعنى واحد، قيل اللواء يكون للجيش كله، والرايات تكون للفصائل، وتكوين الفصائل ممكن أن تكون يعني كانت في الإسلام الأول بحسب يعني القبائل، فإن النبي كان يجعل للمهاجرين يعني راية وللأنصار راية، وذلك أن الإنسان يعني يقاتل في جماعته يكون إذا كان قتاله وهو في وقت جماعته يكون يعني في في في, في حماس من القتال. وفعل هذا كان خالد والأمراء بعده كانوا لما انتصرت الجيوش كانوا يجعلون الجيش يعني بدون فصل بين القبائل، ثم بعد ذلك لما أصبح فيه يعني يأتيهم اختراق من العدو أمر الناس أن ينفصلوا وأن يقاتل كل أحد تحت قبيلة أو تحت أهل بلد. وهكذا فعل أيضا يعني شيخ الإسلام تيمية، فإنه أمر يعني لما دعوا المصريين أن يقاتل معهم فقال إنه من السنة أن يقاتل كل إنسان يعني تحت راية أهل بلد، فهذا يكون أدعى إلى النشاط في القتال. فترتيب الرايات والألوية من أسباب النصر، اللواء وهو العلم الأكبر للجيش، والرايات لفصائل ومجموعات الجيش. قال وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. يجب إذا قاتل قوم فيدعوهم أولا إلى واحدة من ثلاث خصال على هذا الترتيب: الأول الإسلام، يدعوهم أولا الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله تبارك وتعالى ويقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعوهم الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. وقال الله تبارك وتعالى في يعني النصارى وأهل الكتاب: قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله تبارك وتعالى جعل يعني نهاية للقتال إعطاء الجزية. طبعا هم يقاتلون في الأساس الإسلام، لأنهم إذا أصبحوا مسلمين خلاص أصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما للمسلمين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا عند ذلك يستعين يعني الإمام بالله تبارك وتعالى ويقاتل. يبدو هذا فقط في العرب، في غير العرب، أما في العرب فإن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يقاتلوا بين يخير بين الإسلام والكفر، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي 4 أشهر ربنا أمهل العرب بعد سنة بعد فتح مكة، أمهلوا بعد ذلك 4 أشهر. جاءت السنة 9 على ذلك براءة من كل عهود المشركين، براءة من الله ورسوله: الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. كان هذا السنة 9 أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فكل العهود التي كانت غير مؤجلة بأجل ابطلت، والعهود التي كانت لها أجل تنتهي عنده أمر الله تبارك وتعالى بإيفائها إلى عهدها مع الذين وصلوا، أما الذين نقضوا هذا وجاء منهم نقض فتنقض عهودهم كذلك، فيبقى عهد فقط، العهد المؤجل بأجل لمن كان ملتزما به من المشركين. ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي 4 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلوا الفطر. فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا أن يتوبوا، يعني عن الشرك والكفر. فهذا بالنسبة للعرب خاص، أما بالنسبة لغير العرب فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات اللي هي في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي في المجوس لما حرب المسلمون المجوس فأمر أنه يأخذ منهم الجزية، كذا أخذ النبي الجزية من المجوس هجر، ومجوس هجر هم البحر كان أهلها يعني من المجوس لم يكونوا من العرب المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية، فدل هذا على أنه غير العرب المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب نصارى أو يهود أو مجوس فإنهم يحاربون الإسلام أو الجزية وعلى ذلك القتل، فتأخذ منهم الجزية. قال: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى 3 خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. قال: ويحرم، هذا بدأ يذكر الذي يحرم في القتال، فقال: يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والنساء التي لا يقاتل، أما من تقاتل تقتل، يعني المرأة إذا كانت تقاتل فإنها تقتل، أما إذا كانت يعني ليست من أهل القتال فإنه لا يجوز قتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ اللي هم يعني في غير قدرة على القتال، أما إذا كان شيخ يقاتل فإنه كذلك يقتل إلا لضرورة، والضرورة هي يعني إذا كان في البيات، يعني أمر لا يمكن استخلاصه، فإذا كان في البيات ويأتي هذا يعني في قول الوجود تبيته يعني الكفار، والبيات اللي هو أن يهاجموا في الليل فتكون فيهم يقتل أحيانا النساء بدون قصد، كما جاء في البيات أن النبي قيل له إن الكفار يبيتون فتقتل يعني نساءهم وأطفالهم، فقال النبي: هم منهم يعني أطفالهم ونساؤهم منهم، فلا بأس بقتلهم في البيات وأن هذا ضروري. والمثلة والإحراق بالنار أي لا يجوز. المثلة هو تشويه أو تغطية الجسد بعد الموت، تحرم المثلة تمثيل به، فإن النبي نهى عن المثلة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الإحراق بالنار للأحياء، يعني الحي لا يعذب بالنار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربنا، كان قد أمر أميرا وقال له إن غفرت فيهم فأحرقهم بالنار. ثم أن النبي يعني رده وقال له إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربنا، فأمره أن يعدل عنها. وإن كان بعض الصحابة حرقوا بالنار بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الذين قالوا له أنت الله، فإنه حرقهم بالنار. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يعني لو كان يعني لجأ إلى أمر آخر لكان خير، ولكن علي بن أبي طالب حرقهم بالنار لما جاءه من قال له أنت هو، قال من هو؟ قال أنت الله، فأمر غلامه أن يحفر حفر وأن يؤتى بهم ويعرضوا على النار عشان يرجع، فمن لم يقبل قذفوه فيه فحرقهم بالنار. وكذلك اتفق أيضا الصحابة بعد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق على تحريق اللوطية بالنار، لأن من يفعل فعل قوم لوط حرقهم بالنار، لأن الصحابة استفادوا من نهي النبي عن التحريق بالنار أنه نهي يعني ليس نهي تحريم وإنما نهي كراهة. والفرار من الزحف إلا إلى جهة، يعني يحرم الفرار من الزحف، ومعنى من الزحف يعني من الهجوم، وقت ما يتصاف يعني الجيشان فإنه يحرم على المسلم أن يسر وأن يترك يعني أرض المعركة إلا إلى فئة، إلا إلى فئة فئة أخرى، يعني أن يخرج من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان في الجيش أو مكان من هذا الجيش إلى جيش آخر، فهذا الذي يعني يجوز. أما الفرار نهائي من الزحف كله ومن القتال فإنه يعني من إحدى السبع الكبائر، كما قال النبي اتقوا يعني سبع الموبقات، وقال فيها والفرار من الزحف. قال ويجوز تبييت الكفار، تبييتهم قتالهم في البيات، وقتالهم في البيات يعني في الليل، وإذا بيتوا وقتلوا ليلا فإنه قد يكون فيهم طبعا فيهم نساء وفيهم أطفال، فقد تصاب المرأة عرضا وليست قصرا، لأن النبي يعني نهى عن قتل النساء بالقتال. وتبييتهم هنا أخذهم على غره، يعني أخذهم على غره، لأن البيات إنما يؤخذون على غره، فهذا جائز، لكن ينبغي أن يكون قد أنذروا قبلها في قتال الطلب، يجب أن يكونوا قد أنذروا. وأما أن يبيتوا دون أن يكون عندهم علم في يعني دعوة المسلمين للإسلام وأمرهم بهم فإنه لا يجب، لأنه يجب الدعوة أولا إلى أن يعني إلى الإسلام، كما جاء في قول النبي علي بن أبي طالب لما أرسله إلى خيبر قال يعني قال له الرسول قال له امضي على رسلك و يعني ادعوهم، فقال رسول الله إذا ادعوهم ادعوهم لأن يكونوا مثلنا، قال نعم ادعوهم الإسلام، وقال له والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتبييتهم بعد البلاء لا بد أن يكون قد بلغوا، ثم بعد ذلك إذا يعني أخذت غفلتهم وبيوتهم يكون هذا من الأمر الجاد. قال والكاذب في الحرب والخداع، يعني هذا يجوز الكذب في الحرب على العدو ومخادعته، يعني مخادعته في خطة الحرب وليس مخادعته في نقض العهود، نقض العهد هذه جريمة كبرى، فلا يجوز إذا عهد عهد يعني أطاع عهد بإيقاف الحرب أو بهدنة أو بوضع الحرب ونحو ذلك يجب الوفاء به، أما المخادعة إنما هي في خطة الحرب، يعني يريد شيء وهو يريد يقصد شيء آخر، أما إذا عاهد فإن الله تبارك وتعالى قال النبي وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. إذا كان لك عهد مع قوم لا تخذ هذا غدر، الغدر لا يجوز مع انتصار ولا مع غيره. النبي يقول لكل غادر لواء تحت اسمه يوم القيامة، قالوا هذه غدرة فلان من فلان. والغدر هو أن يعاهد ثم يغدر، يعني يعاهدهم مثلا على الهدنة أو على أنه قد ولعنا الحرب بيننا وبينكم مثلا سنة، ثم على ذلك خلاص استغل غفلتهم غفلوا عن هذا ثم يعني يهاجموا، هذا غدر. فهذا حرام، حرام مطلقا، فلا يحل في أي حال من الأحوال، طبعا لا مع المسلمين ولا مع الكفار. الله يقول رسوله وإما تخافن من قوم خيانة، حتى لو خفت منهم خيانة فلا تغدر به، يعني إذا رأيت أنهم يستعدون لحربك ولهم خطط وكذا وأنهم سيهاجمون ويغدروا لا تغدر، فإنما يجب أن تملك لهم عهدهم على سواء، على سواء أنت وهم يعلمون هذا فيملك لهم عهدهم. إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. فالكذب في الحرب والخداع، فالكذب يكون في الحرب وليس في العهود والمواثيق، وكذلك الخداع في الحرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحرب خداع، هذا من جامع تلميذ صلوات الله، الحرب خداع، يعني كسب الحرب دائما يكون خداع. مشكل القوة قد يكون نافع قوة شديدة القدرة، ولكن ينسى عدو يخدعهم بشيء فيصير الحرب خدعة، من استطاع أن يخدع عدو فصار عدو. فهذا مما يعني يجوز في الحرب. وذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر يعني ما يجوز، حتى ما يجوز ثم ما لا يجوز. الحمد لله رب العالمين وبعد ذلك أكثر